وصحبه أجمعين. نحن في البارحة تكلمنا عن بنت الابن، وما زلنا نتكلم عنها ونأخذ هذا المثال أيضا. زوج وبنت وبنت ابن وأخ. حديثنا نحن عن بنت الابن. الزوج أول ما نبدأ في مسألة الفرائض فننظر، هل يوجد معه فرع وارث أم لا يوجد معه؟ يوجد معه، للزوج الربع لوجود البنت. البنت ننظر هل يوجد معها من يعصبها أم هي منفردة؟ منفردة فلها النصف. الآن بنت الابن إذا وجدت حصة البنات، إذا كانت منفردة حصتها النصف، وإذا كانت متعددة حصتهما الثلثان. لكن الآن عندنا بنت وبنت ابن، حصة البنت زائد بنت الابن تساوي الثلثين، حصة البنت لوحدها النصف، النصف زائد يساوي الثلثين، قديش يعني هو يجب أن يكون السدس، فالسدس تكملة يسمونها تكملة الثلثين. الأخ هنا هل هو صاحب فرض أم عصبة؟ أيا كان إلا أخ لأم، الأخ لأم ماذا يكون؟ صاحب فرض. أما الأخ الشقيق أو الأخ لأب صاحب عصبة. نعم. الآن عندنا في المسألة 2 و4 بالنسبة للمخارج بسط ومقام. نعم، في تداخل بينهم. صار نأخذ الأربعة الأعلى، الأربعة مع الستة نصف في توافق بالقسمة على 2، 6 في 2 أو 4 في 3 نصف أحدهما في الآخر. أصل المسألة 12، الزوج له 3 ربع 12، البنت 6، بنت الابن 2، نعم، الاخ 3 و6 9 و2 11، الباقي هو عصبي واحد. نطلع من هالمسألة من او ان لبنت الابن، لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، حالة من احوال بنت الابن. انتبهوا لي على هالمسألة الثانية. زوج أم أب بنت، بنت ابن، ابن ابن، نبدأ بالزوج ماذا له؟ ليه؟ لأنه يوجد فرع وارث له الربع، الأم السدس، الأب السدس، البنت النصف. الأصل هنا بنت الابن لو كانت مع البنت تأخذ السدس، لكن ماذا يوجد في درجتها؟ ابن ابن، إذن فهو يعصبها. لو لم يكن ماذا تأخذ بنت ابن؟ ابن السدس مع ابن. ننظر الآن نفس المسألة هناك بالنسبة للكسور، فالأصل 12، ربع 12 3، 6 12 2، كمان السدس كمان النصر 6. صار في عنا 3 و2 5 و2 7 و6، عادت المسألة 13، زاد لهم شيء هدول؟ هدول محجوبين اللي باستغراق الفروض. قالوا عن هذا الابن الابن هاي بنت الابن ان صحبة ابن الابن ما عجبها. سبب انت بوجودك معي حرام بدني اخذ السدس. لذلك يسمى هذا الابن الابن ابن الابن المشؤوم. ليش مشؤوم؟ وجوده حرم بنت الابن من الميراث. رح ناخذ نفس المساله بصوره ثانيه نفسها ورح نقين ابن الابن. خليها هيك له. شو بياخذ الزوج؟ الربع ثلاثه، الام اثنين، بنت الابن مع البنت شو بدهم ياخذوا؟ ثلثين. صحيح. شو بصيروا بياخذوا هدول؟ الثلثين. هلا يعني هي بتاخذ نصفها الستة وهي اثنين، نعم صاروا عنا ثمانية واثنين واثنين وثلاثة، عادت المسألة إلى 15. شايف؟ لو لم يكن معها ابن الابن لا وريثات، كانت تأخذ مثل الأم بيطلع لها. بوجود ابن الابن حرمت. أعطينا مثال، إحنا تارة مع ابن الابن وتارة مع بدون ابن الابن. بارح قالوا عني أنا بستأجر، اليوم بتواطئها حتى ما تقولوا عني. نعم صار عندنا مقارنة ما بين المسألتين. ها هي مع ابن، هي بدون ابن. شوفونا المسألة، زوج نأخذ أشكال لنفس المسألة نغير فيها، وأم وأب، يعني دليل أن المسائل متقاربة. يموت الميت أبوه أمه أخوه أخته ابن ابنه أهل مجرة، يعني مسائل نفسها تقريبا تتكرر مع بعضها البعض. بنت ابن. شو الفرق ما بين المسألة هاي والمسألة السابقة؟ نجد أن نفس الأرقام نفسها، لكن هنا ابن درجته تختلف عن بنت الابن، أنزل منها في درجة. لما بنعطي الزوج سنعطيه الربع، والأم السدس، والأب السدس، والبنت النصف. هنا عصبنا بنت الابن مع ابن الابن. ليه؟ لأنه في درجة واحدة. هم ما منعصبه، هون منعطيه السدس تكملة الثلثين ومنقول له انت عصبي. شو بيطلع معنا؟ أصل المسألة كلها تفيها 12-3 للزوج، 2-2-6-2، 3-2-5-2-7-7-6-13-2-15، عادت المسألة إلى 15. هذا نقول له أنت ما بتاخد شيء. ما حلو، بنقول هنا ابن لا يعصب بنت ابن. يعني شو معناتها؟ لا يعصب من هي أعلى منه درجة، مو بدرجته، لأنه فلا يعصبها، لازم يكون بنفس الدرجة. عم ناخد حالة وحدها لبنت الابن مع ابن الابن. نعم كلياتنا لساتنا بحالة وحدة. طبعا انت ما بيعصبها ولا بياخد هو شيء، لانه بالفروض بالاصل ما زاد شيء. لو زاد يا ترى بياخد؟ هذا السؤال. جرب التجربة. زوج وبنت ابن. هلا انتم كنت حلوا المسألة. الزوج ماذا له؟ ليه؟ الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث المؤنث. البنات صرتوا فرضين ما شاء الله نصف. بنت الابن السدس تكملة الثلثين. ابن الابن الابن عاصر. اصل المسألة مع الزوج ثلاثة، البنت ستة، بنت الابن اثنين، ثلاثة وستة اثنين، شو زاد؟ بياخذوا العصبة بياخذوا هي وريتهم. لماذا؟ لأن العصبة يأخذ ما فضل عن الفروض. الفروض هلأ عنا 11 وهن الأصغر 12، فزاد له واحد أعطينا. رح نشوف هلأ شلون بيسقط. إذا عنا أم وبنت عدد 2 وبنت ابن وأخ، حديثنا نحن كله ببنت الابن. ها لا ننسى عم ناخذ الحالات تبع بنت الابن. هلا بهالمسألة أم ماذا لها؟ ليش؟ لأنه في بنات. لو ما كان في بنات فرع وارث ولا في عدد من الإخوة بتاخذ كان الثلث، إذن لحن أعطيها السدس مثل ما بدها. والبنتين الثلثان. نعم. طيب وبنت الابن ليش محجوبة؟ لانه في عنا البنات، احنا بدرجة البنات ما لون غير قديش التلتين. بنت الابن في الى مين مين يعصبه؟ ما لا واحد ابن ابن في درجته. نعم. صار الان عصبي منقول. هلا اصل المسألة ستة، الام واحد والتلتين للبنات أربعة، واحد وأربعة خمسة، والأخ عصبي زد له واحد. هي هون ماذا نقول؟ تسقط بنت الابن مع البنتين الصلبيتين، يعني سواء كانت بنت بنت، يعني طبعا ما بتصير إلا صلبية بهذه الحال. أيوة لو في نأخذ كمان هالمسألة. أم بنت بنت ابن بنت ابن ابن أخ. الأم ليه؟ في بنت، في بنت النصف، بنت الابن ناخذ السدس تكملة سدوسين. نعم. الآن عصبي نشوف هلا في مين يعصبها لبنت ابن الابن؟ ما في. لحالة إلى فريضة ما لها. نشوف أصل المسألة ستة، أي واحد نص الستة ثلاثة، وست الستة واحد، واحد وثلاثة واحد خمسة، والأخ إذا تسقط. شايف شلون هون سقطت بنت ابن الابن؟ لماذا؟ ما في لعدم، لا يوجد من يعصبها، لا يوجد من يعصبها. واستغرق ألف. كنا عم نحكي عن الأخ المشؤوم، هلا بدنا نحكي عن الاخ تاني وجوده بركه بيورثها لبنت الابن. لولا وجوده ما ورثت، مثل المساله هي. نعم. عندنا بنت عدد 2 وبنت ابن وبنت ابن وابن ابن وبنت ابن ابن، كلها بنات الشغلة. نعم. نعم. هلأ مات الميت وخلف بنتين، شو بياخذوا البنتين؟ بياخذوا الثلثين. اي الثلثين؟ طيب بنت الابن لا تاخذ شيئا مع البنات لاستغراق الفروض، بنت الابن الثاني لا تاخذ شيئا مع البنات لاستغراق الفروض، لان البنات قد ما اخذوا اكثر من ثلثين لا ياخذن. ابن الابن عصبي، لكن يوجد في درجته من؟ بنت ابن وبنت ابن، قد تكون هذه اخته وقد تكون بنت عمه، احيانا تكون وحده اخته وحده بنت عمه، واحيانا محتمل تنتين يكونوا بنات عمه او التنتين اخواته. نعم. اذا رح يقولوا الكل هدول عصبي. اصل المساله ثلاثه، بنت ابن الابن من الا بنت الابن بالاصل كانت ما بترش، شلون انت درجه ثلاثه؟ لذلك هي محجوبه. هذول اثنين وهذول الكل قديش بياخذوا؟ هذا حطينا واحد كبير لهم، هن الكل بنت الابن وبنت الابن وابن ابن. نعم كلهم بدرجه واحده. هلا رح نشوف للذكر مثل حظ الانثيين، هلا بنعدل لهم رؤوسهم بقى. راس البنت بقد ايه؟ بواحد، والبنت الثانية بواحد، والابن ابن الابن باثنين، اذا عدد رؤوسهم قد ايه؟ اربعة. ناخذ هاي الاربعة بنعملها هيك وبنضربها باصل المسألة، صارت اصل المسألة 12. 2 في 4 ب 8، 1 في 4 ب 4، الاربعة رح نوزعهم، واحد بواحد باثنين، 8 9 10 12. زدلوا شيء هاي؟ هاي ما زدلش. هذا شو اسمه؟ اسمه ابن الابن المبارك. بارك مين؟ بارك اخواته بوجوده وورثه، لولا وجوده ما ورثه، لولا وجوده ما ورث. في ناس هلا بنشوف على كلمة الله جعل محضرنا خير، بنشوفهم بالميراث بيجوا ما بيستفيدوا شيء، بينزلوا أمهم أحيانا من الثلث للسدس وإنه ما بيرتوا، بس محضرهم سوء يعني. طيب لولا وجود ابن الابن مع بنات الابن لرد الباقي على البنات، لما تصير أصل مسألة من اثنين كل واحدة بتأخذ النصف. الأسبوع اعتبروا تمرينات، يعني أخذنا صحيح بطريق آخر الفرائض، صدقوني يعني هذا الأسبوع وأنا بكررها قدام إخواننا الطلاب اللي عرفتوه أنه طلاب جامعة بكلية الشريعة ما بيحلوا المسائل اللي حليناها بهالأسبوع بأربع سنوات بكلية الشريعة، بحكي كلام واثق فيه. نعم. أم ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن، بحثنا وين احنا لا ننسى عم نحكي بنت الابن. الام ماذا تأخذ؟ الى حالتين، يا السدس يا الثلث، تأخذ مع الفرع الوارث السدس. الابن شو عصبي، صفي لهدول شيء، هذول كلهم ما صفي لهم شيء، ستة أصلا واحد وهذا خمسة، إلا أنت محجوبة وأنت محجوبة، شو بيطلع معنا؟ تحجبوا بنت الابن بالفرع المذكر. حاجة على بنت الابن؟ بنت أكثر من هيك؟ حطينا مسائل بعدة نوعناها بعدة أشكال، شفنا ست احوال لمين؟ لبن لبن. هلا احنا ناخذ الاخت الشقيقه، الاخت الشقيقه لها خمس حالات. واحد اذا انفرد لها النصف. اثنين إذا شو بقابل انفراد؟ تعدد لهن الثلثان. نعم. ثلاثة، إذا كان مع ذكى يعني مع أخ ذكى، طبعا مع أخ، مع ذكى يعني أخ لها، طبعا أخ لها شو بصير؟ التعصيب، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. أربعة، التعصيب مع البنت الصلبية، البنات الأخوات، قاعدة يعني مع البنات عصبة. طبعا سواء كانت بنت صلبية أو بنات أو بنات ابن، ما بهمنا. خمسة، سقوطهن وسقوط الأخت أو الأخوات، يمين إذا في ابن يتأخذ شيء الأخت شقيقة، نعم الأخت أو الأخوات مع مين؟ مع الابن أو ابن الابن. طبعا هذا من حيث الأبناء أو لا. خمس حالات احنا ناخذ حالي حالي منه، ما بدينا شيء. الحالة الثالثة، إذا كانت مع ذكر، يعني ما أخ لها ذكر، مع ذكر أخ لها، التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، مكان واحد أو اثنين أو أكثر مع أي أخ له. مسألة نأخذ ببساطة، المسألة الأولى أم أب، أم أو أخت، أم وأخت وعم، مات الميت وخلف أم وأخت وعم. الأم الآن ننظر هل يوجد معها فرع مذكر؟ لا يوجد، لا يوجد لا فرع مذكر واري ولا مؤنث، أي فرع لا يوجد. هل يوجد عدد من الإخوة؟ لا يوجد. ترتفع الأم من السدس إلى الثلث. الأخر الحالة الأولى لها، إذن هي الحالة رقم واحد، الحالة الأولى لها النصف لأنها منفردة لا يوجد معها واحد. العم الآن ما صفي عنا لا أبناء ولا في أقرب العصبات مين؟ نبدأ بالأبنين، مو موجودين الآباء، مو موجودين الإخوة والأجداد، مو موجودين. ننتقل بعدين لوين؟ للعمومة. إذن هذا بيأخذ عصب. أسألي من ستة، ثلث الستة اثنين، ونص الستة ثلاثة. ساعتنا نعسانينها. شو صفي للعام؟ واحد. هذه الحالة الأولى التي تأخذ فيها الأخت النصف إذا انفرد. طيب نأخذ مسألة ثانية، زوجة أخت شقيقة لكن عدد اثنين، نعم، وابن عم. طيب الزوجة هلا عرفت اللي مين بيحل المسألة كلها؟ تفضل. الزوجة ليش؟ لعدم وجود فرع وارث. جيد. الأخت الشقيقة عدد اثنين، إذا تعددت قديش؟ الثلثين. ابن العام عصر. أصل المسألة من قدي في عنا ثلاثة وأربعة، الزوجة ثلاثة والأختين الشقيقة ثمانية، ثلثين اثناعش ثمانية، زادوا أحد. هون لكل أخت قديش؟ أربعة لكل أخت. هي من أنو حالة؟ هي الحالة الثانية. إذا نحن نحط لها رقم، تأخذ الأخوات الشقيقات الثلثين إذا تعددنا. نيحك ماشي إذا بستعجل بطئ كمان وبعيد المسألة. نعم طيب. نأخذ المسألة، زوج أم شقيق أخ، يعني شقيق وشقيقة كمان أخت. هلا نحط الدنيا هيك. نعم شقيق. هلا ما نسي. يلا يا أبو راتب ولا دورك سوا. الزوج له النصف، السبب ما في فرع وارث. نعم الأم يا الثلث يا السدس. طولوا بالكم، كم أخ عنا؟ في تعدد من الإخوة؟ في. إذا صار في تعدد من الإخوة ليش تأخذ الأم؟ السدس. هلا في عنا أخ إخوة ذكور ولا إخوة ذكور وإناث؟ من أنو حالة هلا بيطلع معنا؟ من هدول الحالات؟ إذا كانت مع ذكر أخ لها التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، شو بدنا نعطيهم هدول؟ إذا أعطيناه عصب. الأصل المسألة في عنا ستة وفي عنا اثنين. لا ما بدها 12، ستة بكفي لأنه هي. نعم هي ستة. الزوج ثلاثة والأم واحد، ماذا بقي؟ اثنين. لمين؟ اثنين للكل. اثنين للكل كبرنا. هلا شو بدنا نساوي بعدين يا وراتي؟ عندنا اخ شقيق واخت شقيقه، قديش عدد رؤوسه؟ ثلاثه، بيمثلوا ثلاث امثال. ليش؟ واحد للاخ واحد، اثنين للاخ واحد للاخت، صاروا ثلاثه. للذكر يمثلوا ناخذ الثلاثه لين نضربها بالسته صارت 18. نضرب كل وحده بقى بثلاثه تسعه، وهي ثلاثة اثنين بثلاثة ستة. ستة بدها تنقسم لحتصير هي ستة، رح تنقسم لقسمين، تلتين وتلت، أربعة واثنين. شوفوا التجار أشطر من غيره. نعم وفراد رأسنا شاطرين بالحساب. نعم طيب رح ناخذ كمان مسألة. هلا دورك يا ابو احمد. ام وبنت وشقيقة، شو يا ابو احمد؟ ام وبنت وشقيقة، اخت شقيقة. الام قديش الها؟ سدس ولا ثلاث؟ ما في تعدد بالاخوة. في بنت، سواء كان في بنت او في تعدد في الاخوة، بتنزل الام الى السدس والبنت النصف والاخت الشقيقة. شو صفيت معه؟ اخوات. مع البنات عصبات، مو السدس الباقي. انا اصل المسألة ستة، سدس الام واحد ونصف البنات ثلاثة، اخت الشقيقة الى اثنين. هي انو التعصيب مع البنت الصلبية، التعصيب مع البنت الصلبية. هي حالة رقم زوج جدة بنت ابن وشقيقة. أول ما بنشوف المسألة من أنو حالة هي؟ ليش؟ إيش تستعجل؟ طيب نحن نحل المسألة بعدين منقرر من أنو حالة. الزوجة ليش؟ وفي بنت ابن؟ بنت ابن ابن ولد ولا مو ولد؟ ولد. إذا ليش بياخذ الزوج؟ الربع. المشكلة بالفرائض سرعة هاي الربع. الزوج الجدة جدة منوصل في أم الأم بتحجبها ما في أم قديش تأخذ صدق لو كانوا 10 جدات قديش بيأخذوا أسف بنت الابن مرقت معنا هلأ قبل شوي إذا انفردت قديش بتأخذ النصف هلأ بدنا نشوف يا ترى هل إذا انفردت ما انفردت هل تعددت ما تعددت هل معها فرع ذكاء ما معها التعصيب مع البنت الصلبية أو بنات الابن أو البنات إذا من أنه حالة من الحالة الرابعة إذا تبقى عصب أصل المسألة 12 ربع 12 3 والسدس 2 والنصف 6 3 و2 5 و6 11 ماذا بقي 1 إذن هذه من الحالة الرابعة لكن هلأ كانت مع البنت الصلبية اللي صارت مع بنت الابن إذن مع بنت شقيقة صارت مع بنت الابن هون بحثناها هدول هون الحالة اللي عم نخل طيب تسقط كان نعم صحيح انه بياخذ ابن الابن بصير عصبي هي مع التخ ما عاد يزيد له شيء طيب ام زوج بنت شقيقه نعم واخ لاب بحثنا اي نعم عندنا هلا بحثنا وين بالشقيق الام في فرع وارث في عدد من الاخوه في عدد من الاخوه وفي فرع وارث على الحالتين بتاخذ السدس الزوج في فرع وارث بياخذ الربع البنت منفرده قديش تاخذ النصف الأخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب فبتحجبه شو بتصوى الشقيقة الأخوات مع البنات عصبة والأخ محجوب هيطمع الأم 2 الزوج 3 البنت 6 شقيقة 1 زاد 1 هي صاروا 2 ها محجوب مين محجوب نعم هاي من أنو حالة مع الحالة الرابعة لساتنا بالحالة الرابعة بناخذ عليها أمس طيب أم وزوج وبنت عدد 2 وشقيقة صار معنا عواض البنت هلا بنا الام السدس والزوج الربع وبنت الابن متعدده ثلثين بنت عفوا ثلثين الشقيقه عصر اصل المساله 12 سدس 2 الربع 3 8 زاد شيء للعصبه ما زاد نعم عالت المسألة إلى 13 إذن العصبة هي عصبة هون لكن عصبة مو شرط دائما ترى إلا إذا كان ابن أو كان أب يعني كانت من أصناف الخمسة لا تسقط بها أما هنا ممكن تأخذ بالعصبة إذا زاد لها شيء أغريت ما زاد لها إلا أنت وارثة ما زاد لي غيرك بكي الله بتبكي على الميت ونشيل حالك نعم. نحن ناخذ اخر مسألة بالحالة الرابعة، بنت ابن عدد اثنين، زوج، جدة، شقيق، اخ شقيق، واخت شقيقة. بنات الابن هذا شبيرته بلتين، والزوج ليه في فرق، والجدة السدس، وهدول شو بياخذوا عصبة ثلثين قدي ثمانية، والزوج ربعه ثلاثة، والجدة اثنين، زاد شي ثمانية واثنين على ثلاثة عشر، عادة مسك ما زلوا شي، قل لهم محجوبين انتو استغراق الفروض. هاي اخر حالة بالنسبة ل الحالة الرابعة. هلا انتبهوا لي للحالة الخامسة. هيك اليوم بنكون انتهينا من زوجة وابن واخت شقيقة. زوجة الى حالتين، يا الربع يا الثمن. هلا في فرق وارث، في قديش تاخذ؟ ثمن. الابن عصبي، اخت الشقيقه محجوبه اذا ساقطه بمين؟ بالابن. اصل المساله ثمانية، اعطينا الثمن للزوجه، توصفي له الولد سبعه، وهون الا انت محجوبه ما عليك شيء. هاي الحاله الخامسه. اذا سقطت الاخت الشقيقه بمع مين؟ مع الابن. رح اغير المساله، حطها ابن ابن، اختلفت شيء ما اختلفت شيء. لو حطيناها ابن ابن تمام، ابن ابن ابن كمان نفس الوضع بيحجب. هلا رح نغير نحن، زوج وابن ابن واخت شقيقه، ما بتقول شو يا ابو عبدو؟ الزوج قديش له؟ هلا في عنا ابن ابن معه ابن ابن، قديش له؟ الربع. وابن الابن عصبي، والاخت ما ساقطه. اصل مساله من اربعه، هي الزوج واحد ربعه، وابن الابن ثلاثه وهي محجوبه. اذا تسقط الاخت الشقيقه بمين؟ مع ابن الابن. إذا كمان هي من الحالة الخامسة. نحن أم وأب وشقيقة. شو يا أبو راتب؟ هلا الأم وشقيقة، طول بالك، إمتى قالوا السدس؟ إذا في فرع وارث، قال الله قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأب يعني له، فلأمه الثلث يعني ولأبيه الباقي، سكت عنه، لأبيه الباقي يعني عصبي أو الباقي الثلثين. أصل مسألة ثلاثة، هذا واحد قد أخذ اثنين، شقيقة سقطت بمين؟ بالأب، وتسقط بالأبي. هي الحالة الخامسة. هيك بكون اليوم أخذنا تتمة بنات الابن، وأخذنا الأخت الشقيقة. بكرة عنا الأخت لأب، نفس الأحوال، بدنا يزيدوا تنتين، لذلك إلى سبع أحوال. ماشي الحال؟ نعم. هلا بكرة نصيبنا على الأخت لأب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو أهله؟ يا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم.